وهذا في كل شيء، بدءا بالعقيدة إلى الأمور الفرعية والعملية. حطوا بالكم، أكره على الفطر يفطر وليس عليه شيء. لكن الإكراه ما هو؟ هل الإكراه مثل رجل صاحب الشركة يقول له لا أنا ما أقبل، إما أن تفطر وإما أن تترك الشغل، هل هذا إكراه؟ ليس هذا هو الإكراه. الإكراه قال العلماء يقع من إنسان يملك إلحاق الضرر بالرجل الذي أكرهه، لكنه ضرر معتبر. مثل إيش؟ ما يضر، مثل السجن، القتل، التعذيب، سلب المال. أما هذه الأمور فلا. بعض الناس يأتي يقول والله صاحب الشركة ما تركنا نصوم، إنه يجبرنا. إيش نقول؟ هل هذا إكراه؟ ليس بإكراه. ترى بعضهم قال لا، المدرب، مدرب الفريق القومي قال لما تفطر ولا ما تكون في التشكيلة الأساسية، هذا إكراه؟ هذا إيش نقول؟ هذا إكراه؟ تعرفون أن هذه الأمور صارت الآن يلتمس لها الأعذار الشرعية، تعرفون هذا؟ في كثير من البلاد هداهم الله يستفتون حتى المفتي، والمقابلة مقابلة نصف كأس ولا النهائي أو بطولة أفريقيا مثلا فيها ترشح، هذا عذر، وهذا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. صح، يقول هذا دفاع عن الوطن، والدفاع عن الوطن جهاد، ويبدأ ترعى القياس. وهذه والله نكبة. هذه الأمور أيها الإخوة لا تجيز الفطر البتة أبدا. مقابلة رياضية يفطر لأجلها لا يجوز. نقول على تقدير الجواز، يعني على تقدير جواز هذه اللعبة، إذا خلت من الميسر والأمور توفرت فيها الشروط الشرعية كلها، إذا كان ولا بد فليكن في الليل، لكن في وقت القيام ولا في بعد التراويح. إن شاء الله يصلي التراويح وبعدين يلعبون. الله المستعان. طيب، شخذنا هذا بالنسبة للإكراه. إذا أكره على الفطر فإنه لا شيء. فإذا قال قائل إن الإكراه على الفطر قد يكون متعذر اليوم، الناس كلهم يصومون وكلهم بخير، نقول قد يقع من إنسان يصطهد في مكان في حبس أو ما أشبه ذلك، وأرادوا الشماتة به، أراد أعداء الله أن يشمتوا به، قد يجبرونه، فإذا أجبر لا شيء عليه. ويقع ذلك جليا وكثيرا في المرأة، فإن المرأة لو أجبرها زوجها على الجماع، لو أجبرها على الجماع وجمعها في نهار رمضان وهي مكرهة، فالصحيح أن صومها صحيح ولا شيء عليها، لا القضاء ولا الكفارة. فإذا قال قائل الإجبار وقع في الأول ثم وقع استسلام منها، نقول هذا ولا بد، هذا ولا بد، لأن هذا شيء لا تملكه. فإذا قال قائل لو أن امرأة أجبرها زوجها على الوطن على الجماع في رمضان، والصوم واجب عليه وعليها الاثنين، وصار يكرهها إما أن أطلقك ولا الآن، والمرأة تكره الطلاق ولها أطفال، الحكم لا الآن، هل تقول طلقني ولا تستسلم؟ أقول بحسب الرجل، إن كان ممن يقول ويفعل ها قد نقول استسلمي وصومك صحيح، لكن إن كان غير بس دخان يطير في الهواء ها تقول له اذهب نام لك ساعة واثنين والليل قريب، بحسب الحاجة. أما إذا هددها بالطلاق فإنه في حكم الإكراه هذا، أو لو هددها بالإخراج من البيت أو ما أشبه ذلك. طيب، هذا بالنسبة للإكراه. هذه المسألة حتى في الطلاق أيضا ذكرها العلماء، لو أن إنسانا طلق امرأته مكرها فالطلاق لا يقع. وذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل وقال يا أمير المؤمنين هذه المرأة زوجته ذهبت أجني عسلا من جبل، عرفته؟ يجني عسلا من جبل، فنزلت بحبل، وكانت المرأة قد أمسكت به الحبل، فبعدما جرى العسل في وسط الطريق قالت له طلقني ولا اطلق الحق يا بنت الناس. الان اما الطلاق ولا تجد حد فانزل. فقال لها انت طالق. فلما استفتى امير المؤمنين رضي الله عنه قال خذ زوجتك. يعني يس ان الطلاق لا يقع. ليش؟ لانه كان مكره. كذلك لو ان انسانا مثلا اكره قيل له اما ان تطلق زوجتك ولا حبسناك فطلقها ايش نقول؟ قال لها انت طالق حكم لا تطلق لا تطلق. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة ومن سماحة هذه الشريعة أن الإكراه لا يترتب عليه شيء. لكن المشكلة ما هو الإكراه؟ وأغلب الناس مكره. أنت لست بمكره. في أشياء تأخذ حكم الإكراه حقيقة وفي أشياء لست بمكره فيها. يعني كثير من الناس بمجرد أن تصيبه شوكة في سبيل الله خلاص يرى الدنيا ظلام أمامه مكره. هذا لا شيء. فليس كل شيء إكراه. يعني مثلا لو قيل لك أن المكان الفلاني ما تستطيع أن تفعل فيه شيء من السنة لأن الإنسان يجد أنواع من الأذى، فهل بمجرد السماع تترك سنة من السنن أم أن الإنسان يصبر؟ الأولى والثاني. الثاني، فإذا واجه حقيقة وصار الإنسان مهددا فعلا ممن يملك إلحاق الضرر، سواء كان هذا التهديد قتلا أم تشريدا أم حبسا أم سلب مال، فإنه يفعل ما هو مخالف للشرع. وهل عليه شيء؟ أجيبه لا، لأنه في حكم مضطر، فهذا لدفع الضرر. مثال ذلك الشيء الذي يسأل عنه الكثير من الناس، وإن كنا فرعنا الآن وخرجنا عن الموضوع شيئا ما، لكن لا بأس نتكلم عن مسألة إكراه. دفع مال لإنسان لا يستحق أن يأخذ هذا المال من أجل اشتراء حق أو دفع ضرر. أعيد، يدفع شخص لشخص آخر مال ليشتري حقا أو ليدفع ضررا، هذا بحكم إكراه لا شك، والدافع ليس عليه إثم. مثاله رجل موظف عنده شهادة والآن مهيأ لأن يكون تكون له وظيفة. المندوب الجهوي لا الذي تمر عليه الملفات كلها لا يعين الأكفاء، يعين أولا النساء والأجمل في الأجمل معلوم، أو أصحاب إيش الظروف جمع ظرف اللي يمر من تحت ال والرجل في بطالة الآن وله أب وأم وربما يكون متزوج أو يكون على أبواب زواج وانتظر سنة أو سنتين أو ثلاث ما في سبيل إلا إذا دفع. ما الحل؟ يدفع وليس عليه إثم. فإن قلت أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد لعن الراشي والمرتشي والرائش؟ فالجواب أن الرشوة في الأصل في القضاء والحكم لتغيير الحق إلى باطل، وهذه تشبه الرشوة لكنها لما كانت لدفع الضرر أو اشتراء حق، لأن هذا في الحقيقة اشتراء حق. فالإثم كما قال العلماء على من؟ على الآخذ للمعطي، على الآخذ للمعطي. دفع الضرر، رجل يقود سيارة ولم يخالف قانون السياقة فيها لا في المركبة ذاتها ولا في المركبة ذاتها ولا في الطريق، تمام كله تمام، لكن والعياذ بالله عرض له إنسان ظالم ممن يملك أن يلحق ضرره، إما وإما نقول ها يدفع ولا حرج. انظر صورة أخرى مشابهة لكن هنا المحرمة، مخالف للقانون، إنسان مخالف للقانون فأوقفه شخص، تعال أنت كم عندك حمولة؟ قال 3 أطنان والشاحنة تأخذ طن ونصف. لا قال انت مخالف، قال اشتم خلاص يلا. هذا آثم أم لا؟ محرم عليه على اثنين، هذا غش محرم بخلاف الأول اللي ما صنع شيئا حقيقة. طيب لو أنه وقعت منه مخالف، جاوز الخط المتوسط أو زاد في السرعة المعتبرة فخير بين هذا وهذا، يقول الحق ولو كان مرا، يدفع ولا يدفع الغرامة؟ الثاني يدفع الغرامة، لا يجوز له. طيب إذا مسألة إكراه لابد يفتحنا الملفات، بدأت تفتح لها. إذا ليش؟ إذا أدخل شيئا ليس له الحق في إدخاله لا ينبغي، لكن إذا هد قال إما أن تعطي شيئا، لا ما نقول دائما، ما نقول دائما بارك الله فيك، لا ما نقول دائما، يعني إما هذا إذا أكره بإلحاق ضرر به بلا حق فإنه يدفع ولا إثم عليه، لأن هذا من باب اشتراء الحق أو دفع الضرر، يدخل كل ذلك في تحت إيش؟ تحت مظلة الإكراه، تحت مظلة الإكراه. فالمكره لا يترتب على فعله شيء، لكن كما قلت لكم قبل أن تحكم على أن هذا إكراه أم لا استفتي أهل العلم، قل هل هذا إكراه أم لا. فرجل مثلا يصلي لكنه لا يصلي الجمعة، صاحب الشركة ما ترك، وقيل له إما تصلي الجمعة صلي الجمعة لكن لا تعد للشغل، أنا أدعو شخص آخر غيرك، الإسلام يعيش معنا في كل حياتنا شبه. إكراه هذا ليس بإكراه، لأنه لأن الله تعالى ما عذر التجار في بيعهم وشرائهم الانشغال بذلك البيع وترك فريضة الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ولم يقل وذروه إلا إذا لم تبيعوا طيلة الأسبوع، معليش مرة هذه معليش أبدا، بل أطلق الحكم وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فما دام أن الله قال ذلكم خير لكم فالخير في فريضة الله، والخير في امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، ولا خير في عامل ألهى العبد عن طاعة الله، هذا لا خير فيه. إذن هذا ليس من حكم الإكراه شرعا، لا نقول إنه مكره، فهمتم؟ طيب امرأة لبست الحجاب ونزع حجابها في الشارع قهرا، إما وإما حكم آثمة؟ ها؟ لا. طيب أجبرت على نزعه في مؤسسة من المؤسسات الإدارية وغير محتاجة لهذا الأمر أصلا، فنزعت، مكرهة؟ ليست مكرهة. فانظر الآن الفرق، فلا بد من فهم هذا الضابط جيدا، ضابط إيش؟ ضابط الإكراه. نعود إلى مسألة الصيام. طيب النسيان قلنا ضده الذكر، إذا قال قائل لو أن إنسان رأيته يأكل ويشرب أأدعه حتى ينهي لأن الله هو الذي يطعمه ويسقيه، أم أنني أذكره؟ لو الثاني، الثاني لا شك تذكره لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. كإنسان رأيته سيصلي إلى جهة غير القبلة ايش تقول؟ تقول له فلان استدر. أو كإنسان رأيت على ثوبه نجاسة تقول له إن الثوب هذا الذي ستصلي فيه نجس أو هذا المكان، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب إنسان جامع زوجته ناسيا، فيه رواية في المذهب أن من جامع زوجته ناسيا لا يعذر على القضاء والإثم والكفارة، والصحيح وهو ما قاله ابن عبد البر وكذلك اختيار شيخ الإسلام، وقال إن هذا هو القياس الصحيح وهو وأصول أحمد تدل عليه أنه إذا جامع ناسيا فلا شيء عليه. هل ذكرناها مسألة الجماع والنسيان؟ ها؟ الجهل يقابله قلنا العلم. طيب لكن لو قال إنه يجهل الكفارة. يعني إنسان يعلم أن الجماع في رمضان يفسد الصوم لكنه يجهل ما يترتب عليه. وش يترتب على الجماع؟ الإثم، فوجوب الإمساك بقية اليوم، احترام اليوم. ثالث، الكفارة المغلظة، إما إما قطع رقبة أو إطعام 60 مسكينا، فإذا لم يجد الصوم، صوم شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. هذا للترتيب، حطوا بالكم. الشخص قال إنه ليس له علم بهذا الأمر، يظن أن المسألة مجرد قضاء يوم وانتهى، هل يعذر؟ انتبهوا، الآن الفرق بين الجهل بحكم المفسد الشرعي والجهل بالحكم الوضعي، في فرق. الجهل بالحكم الشرعي هذا عذر، يجهل بأن الجماع مفسد للصوم، حكم يترتب عليه شيء؟ لا، يجهل بالحكم الشرعي، لكنه يجهل الحكم الوضعي، يعني الشيء الذي يترتب على هذا الفعل، هذا لا يعذر، هذا لا يعذر. فإذا قال إني لا أعرف أن المسألة ثقيلة، صيام شهرين متتابعين، فإذا لم أستطع طعام 60 مسكين، هذا كله على 5 دقائق، أي نعم، وحتى أقل من ذلك، هذا لا نعذره. انتبهوا، لأن الحكم الوضعي لا يشترط له العلم، لا يشترط له، بخلاف الحكم الشرعي. هذه مسائل إيش؟ المفسدات وشروطها. المسألة التي طرحت، سؤال سأله توفيق بالنسبة للحاجم المحجوب، لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على الرجلين أحدهما يحجم الآخر، قال أفطر الحاجم المحجوب، هل هذان كان عالمين أم ماذا؟ هذا الإرادة أورده ابن القيم على شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال كيف وربما كان جاهلين، فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله قال أفطر الحاجم المحجوم، هذا لبيان جنس هذا الفعل، أن الحاجم والمحجوم يفطر، ليس من باب تعيين الفطر لهذين بالذات، فهمتم؟ وإن كان هذا القول قد يناقش فيه، لكننا نقول جميع المفطرات حتى الحجامة إذا وقعت من الإنسان، إنسان احتجم في رمضان وهو يجهل الحكم، عليه شيء؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه. احتاج لأن يحتجب لمرض، عنده وجع في رقبته أو في ظهره واحتجم له، إيش نقول؟ مكره هذا ولا؟ هل هذا مكره؟ لا، ليس بمكره. ماذا يصنع؟ نقول إذا ما استطعت أن تؤخر الحجامة إلى الإفطار تحتجم وعليك عليك القضاء، لا نقول إنه في حكم المكره، فالمرض شيء والإكراه شيء. في الحقيقة القاعدة الشرعية مقدم على ظهر الحديث، مقدم على ظهر الحديث، فأنت القاعدة الشرعية أن الجهل عذر من الأعذار، فإذا كان قد وقع من المفطر من الحاجم والمحجوم ذلك عن غير علم فإنه لا يترتب شيء. يمكن هذا احتمال. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لو أن إنسانا أكل وشرب حتى شبع وهو صائم في رمضان لكنه ناسي، ما حكم صومه وما الدليل؟ صحيح، قولوا أن صومه صحيح، ودليل قوله فإنما الله أطعمه وأسقاه. قول من هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحفظ الحديث؟ من يحفظ؟ من الذي أنساه؟ الدليل؟ فإن الله عز وجل قد ينسي. ما الدليل من هذا الحديث؟ فإنما أطعمه الله واستقاه. صح؟ أن الله عز وجل أنساه بالفعل ثم أطعمه واستقاه. فإنما طيب، فليتم صومه، هل عليه القضاء؟ نعم. هل هذا خاص في الأكل والشرب أم أنه عام؟ هذا عام في جماعة مفترة الجماع. الجماع كان عن غير قصد، إذا كان قصد وذكرنا أنه لا يمكن أن يكون. وين ذهبت؟ وين ذهبت؟ وين ذهبت؟ الجماعة كذلك صحيح. يزيد إذا كان ناسيا صح. طيب ضد النسيان الذكر من العلم. الذكر النسيان هنا بمعنى الترك أم له معنى آخر؟ ظهور القلب عن الشيء المعلوم. تمام. هل هذا في صيام النفل أم حتى في رمضان؟ يوسف توافقون؟ طيب اشترطنا شرطا آخر لتحقق المفسد وترتب الشيء عليه الجبار. نعم. نعم. أما الجهل بالحاكم في حديث أسماء رضي الله عنه فاتن أنهم أكلوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت فأمرهم بالشفاء فبيتمرهم بالقضاء. نعم. إذن الجاهل بأن هذا الشيء مفسد حكم صيامه صحيح؟ لو قال قائل ألا نأمره بالقضاء من باب الاحتياط، ما هو الجواب؟ قلنا لا نأمره بالقضاء من باب الاحتياط لأن الجاهل مانع من موانع إفساد الصوم. أن هذا كان جاهلا والجاهل ما منع موانع التكليف فلن نفسد الصوم، لا فالصوم صحيح ولا قضاء عليه. صحيح؟ يزيد؟ يحتاج إلى دليل لأنه قد قال به بعض العلماء من باب الاحتياط. الشرط الثالث تحقق المفسد. نعم. أما من كان عالما ذاكرا قاصدا ففسد الصوم. مثال القصد في خروج الدم. القصد في الحجامة. نعم. طيب لو أنه خرج منه دم بلا قصد لا قضاء عليه. صحيح. استنشق فبالغ فدخل الماء إلى جوفه حكم ليش؟ لم يتعمد. توافقون؟ طيب القصد يقابله ماذا؟ عدمه أو الإكراه. الإكراه هل الإكراه مانع؟ مانع. الدليل انت قوله تعالى من اكلها من كفر بالله بعد ايمانه بعد ايمانه الا من اكلها وقلبه مطمئن بالايمان فان كان الاكراه في الكفر قد عفى الله عنه فما دونه لا تغفر. من السنة هل تحفظ شيء من السنة في هذا؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه إذن هل يترتب على ما على الشيء الذي يقع إكراها شيء ترتب عليه شيء؟ إنسان أكرهك على الفطر مثل صاحب الشركة يا وليد قال لك إما أن تفطر وإما أن أرفضك ليس إكراها صحيح؟ قد يقول قال إنه خبزة أولادي ها؟ لا ليس هذا. أقول أن الإكراه هو لديه ضغط يعني يقع من الإنسان يملك إلحاق الضرر بغيره. أي ولكن هذا صاحب الشركة يمكن أن يحيل لك على الموت التقاعد بس لا. ما المراد به؟ أن يضر. طيب لو قال إني سأتضرر أنا لو الأم أفطر لا أخرجت من عملي، وإذا خرجت من عملي أفتقر، وإذا افتقرت جاء الأطفال ومات الناس خلاص، مو يبدأ سلسلة شيء يتلو الآخر، تبدأ وعود الشيطان، الشيطان يعيدكم الفقر. نعم. نقول هل الرزق بيد هذا الرجل أم بيد الله؟ أجيبه. ولذلك ذكر العلماء أن من أنواع الشرك في التوكل هذا النوع، أن الإنسان إذا اعتقد أن رزقه على هذا الشخص بالذات فقد أشرك بالله في التوكل، لأن الله يقول وما من دابة في الأرض إلا الله رزقه، ويقول تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فلا يجوز هذا. نعم. نعم لابد نقول هذه دائما نوصي بها لإخواننا، أنه إذا جاء شخص يسأل وقال أني مكره نستفسر إيش هذا، ما هو الإكراه، لأن الكثير من الناس يظن أن المسألة إكراها وليس كذلك. طيب هذا الذي أخذناه، يعني أهم ما أخذنا هذا، استثنينا. نعم. لا ما ذكرنا الإكراه. هل يشترط؟ نعم. إذا قال قائل إنه قد جامع زوجته غير قاصد كمال يقبل قوله؟ لا يقبل. صح. إيش؟ لا بد من قصد. طيب لكن المسألة التي تأتيكم هذه الجديدة اليوم، لو أنه أكره على الجماع المرأة إذا أكرهها زوجها صح؟ صح؟ عليه الإثم كفارة، وهي قولا واحدا المشهور من المذهب أنهم أي لا بد يقولون عليها الكفارة، والصحيح أعكس المسألة الآن، أكره هو على الوضع تقع تكون مجنونة، تضع له المسدس ولقيه يا إما وإما حول ولا قوة. ماذا نقول؟ ها؟ مستبعد؟ لا هي مسألة مستبعدة، ولكنها لنفرض زوجته ما تذهب إلى مكان بعيد، ما يصبر ما فيه، هددته الآن هدد، يعني في الحقيقة التهديد منها يكون كيف، أما إذا قالت مثلا إما الطلاق وإما هذا، هل يكون هذا مكرها؟ لماذا جعلنا للمرأة هذا الحكم حكم الإكراه والرجل لا؟ أول العقل طلع حقيقة رجل، ثاني أن المرأة إذا طلق بخلاف الرجل. طيب لكن لو هددته بنوع آخر قتل أو أحد من أولادها، نفسها أو تربية أي مثلا تهدده بسلاح أو شيء، على كل وين كانت هذه بعيدة الوقوع، لكن طالب العلم لا بد أن يتعرض لهذه المسائل ليروض عليها ذهنه. زيادة الحاكم ما أخذناها، قال المؤلف وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفار، جزاه الله خير وهو صحيح، المؤلف جزاه الله خير أتى بهذه الزيادة للحاكم من أجل أن يبين أمرين، أولا أن الحكم يشمل رمضان وغير رمضان، فمن أكل ناسيا سواء في رمضان أم في غير رمضان فإنه لا شيء عليه، الدليل قوله من أفطر في رمضان، لأن الحديث الأول حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين قد يقول قائل وهو صائم في النفل، لأن الإنسان في النفل أمير نفسه، لكن نقول هذا الاحتمال يرده الدليل، أولا يرده في الحقيقة يرده أمران، الأول الأصل ما دام أنها قالت وهو صائم، ما دام أنه صلى الله عليه وسلم قال وهو صائم فالأصل أن الفريضة والنافلة تستويان إلا إذا دل الدليل على الافتراق. طيب ثانيا يرده الحديث، يرده الحديث زيادة الحاكم من أفطر في رمضان، هذا واضح ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، هذه الزيادة أيضا أفادتنا ماذا؟ أفادتنا مسألتين عظيمتين، وهما أنه لا يجب عليه القضاء، لأن الأول لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، قد يورد مورد هذا الإيراد ويقول يحتمل القضاء، ليس فيه دليل صريح على عدم القضاء، قال فليتم صومه كأنه يقول فليمسك بقية اليوم، وليس هذا سببا في انتهاك حرمة اليوم. وارد هذا المشروع. طيب فليتم صومه، لكن قد يقول قال إن هذا أمر له لمن أكل ناسيا بوجوب الإتمام، لأنه في وقت شريف فاضل فلا يجوز له انتهاك هذا اليوم. ليش؟ بالنسيان. قد يقول قائل هذا، فهو احتمال وارد وله وجه لا شك، لكن نقول زيادة الحاكم أكدت. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة الحاكم في المستدرك؟ أه؟ فلا قضاء عليه بل ولا كفارة. لا قضاء عليه ولا كفارة. وقوله ولا كفارة، إذا قلنا إن الكفارة لا تجب إلا على من وطئ زوجته وهو الصحيح كما سيأتي، لأن الكفارة المغلظة لا تجب إلا على من وطئ زوجته، فمن أفطر يوما متعمدا لا تجب عليه الكفارة، لا يجب عليه القضاء. إذا كان قد شرع في الصيام ثم انتهك حرمة اليوم فلا يجب عليه أن يصوم 60 يوما أو أن يطعم 60 مسكينا كما هو رائج عند الكثير من الناس، بل لا يجب عليه إلا القضاء مع الإثم، فالكفارة في الوطء فقط. قوله صلى الله عليه وسلم هنا فلا قضاء عليه ولا كفارة، على القول الراجح إذا قلنا بأن الكفارة لا تجب إلا في الوطء، نقول حتى إذا وطئ وهو ناسي ها فلا قضاء عليه ولا كفارة. حطوا بالكم. هذا هو الصحيح في هذا المسألة، هذا هو الصحيح في هذا المسألة، لكن في قول المالكية أنهم يجبون القضاء عليه. فإذا قال قائل إذن كيف يجبون القضاء وهذا دليل صريح، نقول الأئمة الأربعة مجتهدون وكلهم أصحاب مذهب مذاهب وأقوال، وأقوالهم يبنونها على الأدلة الشرعية، وهذه مسألة ينبغي أن ننبه عليها كثير من الناس. يعني بعض الناس في هذا الباب ثلاث أقسام الناس في التعامل مع المذاهب الفقهية ثلاث أقسام. قسم لم يرفع رأسا أصلا بأقوال العلماء، قالوا الفقه من الكتاب والسنة، نحن فقهنا من الحديث الصحيح، لا تقول مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وهؤلاء ظنوا اتباع السنة فخالفوها، لأن السنة أرشدت إلى وجوب الأخذ بكلام أهل العلم، والقرآن دل عليه أيضا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منه، وقد قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما إنما يورثون العلم، وقال العلماء ورثة الأنبياء. فالذي لم يرفع رأسا بقول الفقهاء الأربعة ولا بقول فقيه واحد علمه ناقص، وخطأه أكثر من صوابه، وكم يقول بأشياء قد يأتي بأشياء شاذة أصلا تخالف تقريبا إجماع المسلمين، لأن صحة الحديث وحدها لا تكفي في الدلالة على الحكم، لأن العلماء قالوا في الأصول إن الدليل هو مناط، فقد يأتي الحديث في البخاري ويستدل هذا الشخص البخاري الحديث، ما تستطيع تقول ضعيف صحيح، طيب نقول هذا الحديث البخاري، لكن هل هو عام أم خاص؟ هل هو مطلق أم مقيد؟ هل هو محكم أم منسوخ؟ هذه أمور لابد من اعتبارها. مثال، جاء شخص لرجل قال يا فلان أنت عندك في بيتك حديقة فيها رمانة، وقد قرأت حديثا صحيحا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها فيما سقت السماء العشر، الرمانة هذه ما شاء الله فيها، إذا جنيتها زن ما درت عليك وعليك أن تخرج العشر واجب عليك، والله حديث صحيح يا أخي فيما سقت السماء العشر، ما دام أنها أصابتها السماء وسقيت بلا مؤونة فيها العشر. الذي يسمع هذا الحديث يقول هذا من البخاري ما زال يجادل، أجيبه. ما في جدال. حتى لو كان عنده نعناع بس نعناع يقول هذه في العشر. هذا حال الذين لا يرفعون رأسهم أو رؤوسهم لكلام أهل العلم. لكن هذا الحديث عام، دلالته دلالة عموم، قد خصص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فليس كل ما يجنيه الإنسان فيه العشر، لا بد أن يكون موثقا محمولا. والخمسة أواسق، الوسق كم؟ يعني 3 صاع. ها؟ نعم، نقول الأوسق كلها حصرها العلماء بالكيلو 612. فإذا كان أقل من 612 كيلو عندك مما جنيت، فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، لأنها لم تبلغ نصابا، والزكاة لا بد فيها من النصاب. فانظر، هذا حديث عام وهذا خاص. خصص هذا الحديث ذاك الحديث. الذين يتبعون الأحاديث الصحيحة ويأخذون بظاهرها دون الالتفات إلى هذه القواعد خطأهم أكثر من صوابهم. هذا الفريق الأول، وهم ظنوا اتباع السنة والحقيقة يخالفون. الفريق الآخر، هؤلاء فرطوا في كلام من؟ في كلام العلماء. الفريق الذي أفرط في اتباع المذهب، تعصبوا للمذهب. هذا مالكي قال مالك، ما قال مالك خلاص. قد ينسب الإمام مالك، والإمام مالك رحمه الله تنسب إليه أشياء اليوم ما قالها أصلا، أو قال أحمد خلاص، ما دام المسألة قال بها الإمام أحمد لا نقاش فيها. فإذا أعبتني تقول يا أخي الإمام مالك رجل أم لا رجل؟ والحق يعرف بالرجال ولا الرجال يعرفون بالحق؟ الثاني. أو يقول قال أبو حنيف أو قال الثوري من أصحاب المذاهب المعروفة المشهورة أو الأخرى، أو قال الشافعي، ما يخرج عن المذهب أبدا، حتى لو قيل له انظر الحديث الصحيح، هذا دليل صحيح، وقول الشافعي يخالف. أنت تعلم، أنت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الشافعي؟ أنت تتمسك بالسنة؟ نعرف السنة أكثر من الإمام الشافعي؟ لا. الذي يسمع هذا الكلام شو يقول؟ قل صدق، ما دام أنتم قلتم تتبعوا العلماء خلاص نتبع وانتهى. صحيح أم لا؟ ما دام نحن الآن قررنا أن كلام العلماء لابد من اعتباره، هل معنى لابد من اعتباره أننا لا نلتفت إلى الأدلة الصحيحة؟ لا أبدا. فلذلك نتوسط حتى في اتباع الفقه، نقول إذا درسنا الفقه ندرسه على مذهب معين، لنا الاختيار في أن ندرس مذهبا معينا ونمشي عليه، لكن الشأن لابد من اتباع الدليل الصحيح. فإذا كان قول هذا الإمام من أئمة المذاهب الأربعة يخالف السنة، ومخالفته للسنة ليست عن قصد لأنه مجتهد، نأخذ بالسنة ولا بقول الرجل؟ بالسنة لابد. ولذلك كان مالك وغيره، كان مالك في درسه يقول كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام. واتفق الأربعة على هذه الكلمة التي ينبغي أن يحفظها الشباب، إذا جاء الحديث يخالف قولنا فاضربوا بقولنا عرض الحائط. فإذا قال قائل هون ليش الخلاف؟ وليش الاختلاف؟ من بعض الناس كذلك في فرقة رابعة ما ذكرنا يقولون أسمع العلم فضائل، علم المسائل ما تدخلوا في المسائل، علم المسائل تفرق المسلمين، كل يشرب من بيره ونلتقي في الجنة إن شاء الله. هذا خطأ، يعني يخاف من الخلاف. نقول نعم، الخلاف ليس يعني معطى لكل الناس، له أهله الذين يتخصصون فيه. لكن بالنسبة للخلاف الذي وقع بين الأئمة الأربعة له سبب، وهو سبب وحيد في الحقيقة. الأئمة الأربعة أولا نالوا الإمامة في هذا الدين بشهادة الأمة قاطبة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بهاتنا يوقنون. الأمة كلها اتفقت على أن أبا حنيفة إمام متبع في الفقه، وكذلك الأئمة الثلاثة بل وغيرهم كالأوزاعي والثوري وابن عيينة، نعم، والليث وغيرهم، هؤلاء أصحاب مذاهب. لكن الأربع المشهورين هؤلاء بالاتفاق. فلو قلت لماذا وقع الاختلاف بينهم ما دام أنهم كلهم يتفقون على اتباع السنة، لماذا يقول الشافعي في هذه المسألة كذا؟ يقول الشافعي أن الأبوال جميع الأبوال حتى أبوال ما يؤكل لحمه نجس كبول الشاة والبعير، والبقية يقولون لا. هذه مسألة بس ذكرناها على سبيل المثال فقط. السبب أيها الإخوة أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما دون ما جمع على عهد الأئمة الأربعة، فالصحابة الذين حفظوا الأحاديث وتلاميذهم من التابعين كمجاهد وعكرمة وغيرهم من تلاميذ ابن عباس وابن مسعود، تلاميذ أنس بن مالك وأبي هريرة الذين حفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما اجتمعوا كلهم في المدينة وفي مكة، بل خرجوا للدعوة إلى الله وذهبوا يصيحون في الأرض ينشرون دين الله سبحانه وتعالى. فطائفة بقيت في الحجاز، طائفة بقيت في نجد، طائفة بقيت في المدينة، طائفة ذهبت إلى العراق كابن مسعود، طائفة ذهبت إلى الشام كمعاوية وغيره، نعم، طائفة ذهبت إلى اليمن، طائفة ذهبت إلى شمال إفريقيا، فهمتم؟ طائفة ذهبت إلى بلاد ما وراء النهر، يعني الباكستان وأفغانستان وهذه الدول كلها تسمى بلاد ما وراء النهر. فأهل الحديث والمحدثون الذين يعني شهد لهم بالحفظ والتحقيق تفرقوا، فلما تفرقوا الفقيه ماذا يصنع؟ يبني أقواله بناء على أي شيء؟ على ما عنده من الأحاديث، فما وجد من الأحاديث يتبعه، وما خالف أو ما لم يجد في الحديث يجتهد، يبني المسألة على يراعي فيها القواعد الشرعية العامة. ويقول أبو حنيفة كان إذا سئل قل لا تسألوني، إني أقول القول اليوم وأعود فيه غدا، ما تسأل. ومالك الذي ركب إليه من خراسان أو من مكان بعيد وأتله بستين مسألة، قال إن أهل خراسان قد أرسلوني إليك لسؤالك وهو في حلقة العلم، قال إني لا أعلم، كيف أرسلوني وأنا قطعت الفيه؟ قال قل لهم إن مالك لا يعلم، سل غيري. إذن نقول الخلاف الفقهي هذا هو سبب وقوعه. ولذلك تجد بعض الأئمة في آخر حياته يرجع في المسألة التي قال فيها، تجد مثلا في مذهب الإمام أحمد أو مالك يقول لك مالك في هذه المسألة له روايته، مش معنى يعني يقول كل يوم قول، بحسب إيش؟ بحسب ما عنده من الدليل، حسب ما سمع من المحدث، فهمتم؟ مالك تلقى بعض الأحيان تجد في المذهب الواحد المسألة فيها أربعة أقوال، قل هذا مالك قال فيها أربعة مسألة، تارة قال بالإباحة وتارة بالكراهة وتارة بالاستحباب وتارة بالتحريم. يا الله انت سلك نفسك الآن، ما هو السبب؟ انعدام الدليل، هذا هو سبب الخلاف، فهمتم؟ فجاء الإمام أحمد رحمه الله فكان حافظا للأحاديث، فحفظ ألف ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مليون حديث، وجمع الأحاديث المسند، وقد جمع له البخاري، لا بعده البخاري، ودون الحديث، فكان مذهبه أوسع المدى. فنحن إذا درسنا الفقه على مذهب الإمام أحمد لا نتعصب للحنابلة، ولذلك نخالف دائما إيش المذهب، نقول هذا مشهور من المذهب والصحيح خلافه. إذن هذه المسألة لابد من فهمها جيدا. كنت مرة في الطواف فوجدت رجلا قد أمسك بكتاب دليل الحاج، والرجل كان من بلد من بلاد شمال أفريقيا، كان يقرأ كل شوط، أنا كنت أتبعه حتى أنظر وش يقولها من أجل تصحيحه، كان يقرأ كل شوط دعاء خاص، وهذا لم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام، ما خص عليه الصلاة والسلام لكل شوط دعاء خاص. الإنسان إذا طاف يذكر الله ذكرا مطلقا عدا ما بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولو زاد لا حرج، وهذا على سبيل الاستحباب فقط. فالطواف إذا طاف الإنسان يجوز أن يقرأ القرآن، يجوز أن يسبح، يجوز أن يستغفر، يجوز أن يدعو، نعم يشغل نفسه بذكر الله أيا كان هذا الذكر، المهم أن يذكر الله تعالى بذكر غير خاص، لأن يعني ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طفنا الشوط الأول سمعت الدعاء الأول، قلت هذا ربما سيسير عليه، وإذ به الشوط الثاني تغير الدعاء، الشوط الثالث لما بدأ فيها مسكته، ما هذا الكتاب؟ قلت قال هذا كتاب دليل الحاج، وأنا أني أدعو الله في كل شوط كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأول، قلت له الرسول صلى الله عليه وسلم ما صح عنه هذا الذي زعمته، والكتاب قلت هذا الكتاب من الذي ألفه؟ مطبعة دار من دور النشر أم عالم معتبر؟ فلما بدأت في الأخذ الرد قال أسمع أنا مالك، قال لي أنا أتبع مالك وانت ايش تتبع؟ قلت أنا أتبع محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ درسا جديدا هذه الليلة. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. قوله من ذرعه القيء، من ذرعه يعني من غلبه ووقع بغير اختياره. والقيء هو الذي تقذفه المعدة من طعام أو شراب، هذا يسمى قيء. والعلماء رحمهم الله فرقوا بين شيئين، بين القيء والقلس. القيء قالوا هو الذي يجاوز الفم، يعني يخرج خارج الفم حيث يكون كثيرا، وأما الذي يمتلئ منه الفم فما دون فيسمى قلسا، قلس. فهنا من ذرعه القيء يعني من غلبه، والسبب لا نعرفه لكن قد يغلب الإنسان فيخرج منه القيء بغير اختياره، إما لأنه شم رائحة يعافها، أو رأى شيئا تتقزز منه نفسه، أو سمع بشيء، أو رأى دما، أو مثلا رأى جريحا جرحا بليغا، المهم أنه، أو مثلا المرأة التي تتوحم في أيام وحمها وفي بداية حملها، الغالب أن النساء خاصة في البطن الأولى والثانية يكون لها شيء من يعني الغثيان والضعف وخروج القيء بلا إرادة. ها نعم، مثل هذا لا قضاء عليه. طيب قوله فلا قضاء عليه يعني أنه لا يفطر، لا يفطر، لا نقول أنه سبب مبيح للفطر، وقع منه فليتم صومه، وإذا أتم صومه فإنه لا يقضي، وإذا أتم فإنه لا يقضي، لأن الذي وقع وقع باختياره أم لا؟ أجيبه، إذن وقع عن قصد وعمد أم عن غير قصد؟ عن غير قصد. ومن استقاء فعليه القضاء، استقاء يعني طلب القيء، والفعل من أفعال الطلب لأنه مصدر بالألف والسين والتاء، استقاء طلب القيء. كيف؟ بأي شيء، بأي وسيلة، سواء كان بإدخال أصبعه في حلقه، أو مثلا تعمد رؤية الشيء الذي يعافه، أو تعمد شم شيء، فأي وسيلة يستقي بها الإنسان تجعله مفطرا ويجب عليه القضاء. فإن كان عالما بالحكم يكون آثما، لأن القيء كما سمعتم الآن من مفسدات الصوم، فإذا كان قد تعمد ذلك من أجل أن يفطر ماذا نقول؟ عليه الإثم والقضاء، يقضي يوم. فإذا قال قائل: ما الحكمة في كون الذي يستقي يقضي مع أن المعدة لم يدخل لها شيء؟ لأن بعض العلماء من قاعدة فيها نظر، قالوا الوضوء مما خرج لا مما دخل، والفطر مما دخل لا مما خرج، ولكن هذه قلنا فيها نظر، قالوا الوضوء مما خرج لا مما دخل، إذا تأملها الإنسان يبطل بها ناقضا من نواقض الوضوء وهو أكل لحم الجزور، وأكل لحم الجزور يدخل ولا يخرج؟ يدخل. في الصيام الوضوء مما نعم الصيام يبطل الفطر، الفطر مما دخل لا مما خرج عندهم، بناء على أن الأصل الأكل والشرب هو الذي يفطر. لكن نقول الحجامة تفطر أم لا؟ ها؟ القيد نفس. إذا نقول هذه قاعدة فيها نظر. إذا قال قائل ما الحكمة في كون القيد مفطرا إذا تعمده الإنسان؟ فالجواب على ذلك كما أجبنا في الحجامة، أن الإنسان إذا خلت معدته من الطعام والشراب فإنه يضعف ولا يقوى بعد ذلك على أي شيء، على الصيام، على الصيام. ثم إن الذي يستقي يخرج منه شيء لا يأمن أن يعيده إلى جوفه بابتلائه ما في ما أخرجه، فيكون قد أدخل في الحقيقة شيء إلى بطنه، فلهذين الوجهين يفطر. لكن متى يكون ذلك؟ إذا غلبه، إذا غلبه ولا إذا طلبه؟ إذا طلبه. أما إذا غلبه فلا قضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استفادوا من هذا الحديث ها؟ نعم، ولكن الذي يغلبه لا يضعف كما يضعف من يستقي، لأن الذي يستقي يجهد نفسه ويدفع، يحاول أن يعصر بطنه نعم حتى يفرغها، بخلاف الذي يغلبه القيء وذراعه أنه قد يخرج شيء يسير. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان غير مؤاخذ بما يقع بغير قصد منه، وهذا أظن قد قررناه ولا قررناه هذا أم لا؟ الشيء الذي يقع للإنسان بغير قصد لا يؤاخذ عليه، ومن ذلك القيء. ويستفاد من هذا الحديث إذا أن الإنسان إذا غلبه القيء ووقع له بغير اختياره فإن صومه صحيح، يتم صيام ذلك اليوم وليس عليه قضاء. الدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا قضاء عليه، يتم لأنه وقع بغير اختياره. فإذا قال قائل لو أنه الآن غلبه القيء وامتلأ فمه منه، ونحن قلنا القيء أنه يجاوز الفم، فهل الذي في الفم يبتلعه من جديد أم أنه لا بد من أن يلفظه؟ لا بد من أن يلفظه، ولا يجوز له أن يبتلعه. ويستفاد من هذا الحديث رحمة الله عز وجل بعباده، حيث أن الشيء الذي يقع لهم بغير اختيارهم ويفوق طاقتهم لا يؤاخذون به ولا يترتب عليه شيء. حط في الوسط. ويستفاد من هذا الحديث أن القيء مفسد للصوم، لكن متى هذا؟ إذا تعمده الإنسان، لقوله من استقى فعليه القضاء. وهل يشمل هذا التفكير، يعني لو أن إنسان فكر حتى فكر في شيء يثير له ما يجلب له القيء؟ في هذا خلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال إنه لا شيء عليه، واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. حديث النفس، ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عمل، ما دام أنه لم يتكلم ولم يعمل وطرأ التفكير طروءا فقط غير مؤاخذ، نقول هذا على الرأس والعين، على الرأس والعين. ما تحدث به النفس لا حكم له، لكن قد يكون له حكم، يكون له حكم إذا كان له أثر، يعني إذا عرض هكذا مجرد عارض فقط حديث نفس، ثم أغلق الإنسان هذا الباب على نفسه، يضره لما يضره؟ ما يضره. لكنه لو استرسل، جعلت النفس تحدث ويستمع، تحدث ويستمع ويستمر، هذا نقول قد يترتب عليه شيء، في العقيدة مثلا، في العقيدة تحدث النفس صاحبها بأشياء، بتشكيك في ثوابت والعياذ بالله، بدعوة دعوة صاحبها إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى من المحرمات. هذه يعني الإرادات التي تطرأ علينا جميعا، إذا أغلق الإنسان على نفسه هذا الباب يضره ما يضره عند الله، لكنه لو استرسل لا شك أنه يضره، لأنه لو استرسل مع أهل ربما صارت عقيدة في نفسه. مثاله بالمثال يتبين المقال. نتكلم عن آيات الصفات وأحاديثها، تمر علينا نصوص كثيرة التي تثبت صفات الله عز وجل الخبرية، مثل صفة الوجه والعينين واليدين والقدمين، كل هذه صفة خبرية ثابتة لله، وأهل السنة والجماعة يثبتونها كما هي بلا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل، يثبتون هذه الصفات لله ويقولون إنها لائقة بالله بلا كيف. انتبهوا، فقد يأتي الشيطان قدم عين وجه ويبدأ يفتح للإنسان، انظر للوجوه التفت اختر أحسن وجه وهكذا. إذا استرسل الإنسان مع هذه الأمور ولم يغلق على نفسه الباب ولم يضع كل هذه الوساوس تحت مظلة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شك أنه سوف يقع في التمثيل ويمثل الله بخلقه، ويقع في التشبيه يشبه الله بخلقه. انتبهوا، إذن هذا حديث النفس صار له أثر أم لا؟ متى؟ استرسل. فنقول حديث النفس معفو ما لم يؤثر عملا، يدخل فيه الاعتقاد أيضا. بس أنا معك الآن، الذين قالوا إنه لا يفطر بالتفكير إذا فكر في شيء تتقزز منه النفس، مثلا فكر في العذرة، العذرة كل الناس يتقززون منها خاصة عذرة الغير، أو فكر في دم، أو فكر في مشهد، فإذا فكر طرأ طروءا ثم أغلق على نفسه الباب لا يضر، لكنه لو استرسل صار يفكر ويتبع كل جزئية في هذا الشيء الذي تتقزز منه نفسه حتى خرج القيد، له أثر أم لا؟ لا شك. في هذه الحال نقول أنت استقعت، فإذا قال أنا ما فعل شيء، لا شممت ولا رأيت ولا أدخلت أصبعي، لكن نقول ماذا؟ فكرت. ومثله أيضا نقول الإنزال، إنزال المني بشهوة، إذا نزل المني بشهوة بغير قصد، مثل لو احتلم الإنسان في أثناء النهار يفسد صومه؟ لا يفسد، لكنه لو أغمض عينيه صار يتذكر ويتفكر ويتخيل ويتمنى، إذا كان عازف هذا حتى متزوج فكر وفكر، لم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، استرسل. ايش نقول؟ أنزل ولا ما أنزل؟ نرجع لما قرر الناظر، ثم حديث النفس معفون فلا حكم له ما لم يؤثر عملا، نقول هذا كلام صواب، ثم حديث النفس معفون فلا حكم له بشرط ما لم يؤثر عمل، وهذا أثر ولا ما أثر؟ إما في الإنزال بشهوة أو في القيد. فالصحيح أن الإنسان إذا استقى ولو بالتفكير فعليه القضاء، بل قد يصل الإنسان إلى الشيء بالتفكير ما لا يصل إليه بالحركة. صحيح أم لا؟ قد يصل الإنسان بالتفكير ما لا يصل إليه بالحركة، خاصة بعض الناس عنده تركيز قوي، إذا وضع شيء في ذهنه الله المستعان يركز وكأنه كيف؟ وهذا الشيء أثبته حتى العلم الحديث أن الأمور النفسية لها دور كبير على الأمور الحسية في الإنسان، لكن إياك أن تنخدع بدعاة اليوغا مش النوقة خربت اليوقة. ما نعيش في الكهوف يا جماعة، نسمع الناس ونسمع ماذا يصنعون. عرفت اليوغا؟ هاي. فإنه قد بلغني أن بعض المسلمين يتردد على هذه البقاع يبحث له عن راحة النفس، وهذا خطير والله. وهؤلاء الذين يتعاطون اليوغا، عرفت اليوغا؟ عرفتها. هؤلاء الذين يتعاطونها من؟ بوذيون مشركون يعبدون الأصنام. إيه نعم، هم أهل آسيا. لا، أهل آسيا أغلبهم. وقيل لي أن هناك إقبالا عظيما من حتى من أبناء الغرب هنا، لأنهم يفتقدون إلى الغذاء الروحي وراحة النفس وطمأنينة القلب، فيذهبون إلى هذه المراكز ليأخذون جرعة من جرعات راحة النفس زعموا. وبعض عاد من تأثر من المسلمين يذهب فيغمضون الأعين ويفعلون أشياء وربما يسمعون نغمات وما أدري. المهم أن الذهاب إلى مثل هذه الأمور محرم ولا يجوز، لأن هذه النفحات التي يسمونها نفحات كلها نفحات وثنية. فسبحان الله، تركوا النفحات الرحمانية في بيوت الله وذهبوا إلى النفحات الشيطانية. والمسلم إذا ضاقت به الضوائق وأحس بضيق الصدر، هذا خذها مني نصيحة، إذا ضاق بك الأمر يوما وأظلمت الدنيا في وجهك وحيل بينك وبين ما تريد وانقطعت أمامك السبل كلها، جدد الوضوء وقم صلي ركعتين لله وأخلص في الطلب، ثم افتح كتاب الله وسترى ستذهب كل الغموم. أما تذهب اليوغا هذا لا يجوز. ومن تشبه بقوم فهو منهم، والذي يتردد على البقاء يخشى عليه أن يقع فيما يعتقد القوم. سأنبه إخوانكم بارك الله فيكم على هذه الأمور. هذا حديث نفس كذلك متعلق بحديث النفس. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن طيب القلس، يرى بعض العلماء أنه إذا استقاء فلم يخرج قيء بل خرج قلس فلا شيء عليه، وفيه نظر. يعني لو أنه استقاء بوسيلة من الوسائل ولم يخرج القيء، لم يجاوز الفم بل ما وصل إلا ما ملأ إلا الفم، فلا شيء عليه، ولكن هذا فيه نظر. والأقرب عندي أنه يضر أيضا، أنه يضر، لأن ملء الفم بالقلس قد يكون عن ناتجا عن خواء المعدة وقلة الطعام فيها، وهذا القيد يحتاج إلى دليل، هذا القيد يحتاج إلى دليل. نعم. فهمت السؤال؟ يعني لو أنه استقاء الآن ثم قيل له هذا الاستقاء يضرك ويفسد صومك، هل معنى أنه الآن لما تعمد المفسد يجوز له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ لا، لأن كل من أفطر بغير سبب مبيح للفطر يجب عليه الإمساك بقية اليوم في كل المفطرات. فمثلا لو أن إنسان احتجم متعمدا أو جامع زوجته، ما نقول متعمد، هذا لابد، أو مثلا أكل أو شرب متعمدا ثم جاء يسأل قال إنه تعمد الفطر، تعمد وهو عالم بالحكم ذاكر قاصد، هل نجيز له ونبيح له الأكل والشرب بقية اليوم؟ لا، احتراما للزمن وزجرا له. وهذا له نظير في الحج، في الحج إذا وطئ زوجته، ما تقول متعمدا بارك الله، إذا وطئ زوجته قبل التحلل الأول، قبل رمي جمرة العقبة وحلق الرأس يوم العيد، إذا وطئها في ليلة مزدلفة مثلا ايش نأمره؟ إيه، ولكن بعد فسد الحج نأمره بالمضي فيه لابد، إلا الصلاة. الصلاة لو تعمد المفسد نقول لابد أن يخرج، ما نقول أكملها سأجرا لك. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، تارة نقرأ أسانيد الأحاديث رضي الله عنه وتارة نقرأ رضي الله عنهما وتارة نقرأ رضي الله عنهما، وأظن واضح قد يكون الراوي يذكر باسمه مثل عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد يذكر باسمه واسم أبيه مثل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ابن العاص، صح؟ ابن عمرو بن العاص، أو عن عبد الله بن عمر ابن عباس رضي الله عنهما، يعني عنه عن أبيه. هنا عن جابر بن عبد الله، من أبوه؟ عبد الله ابن حرام رضي الله عنه الذي كلمه الله مباشرة كما ثبت ذلك، وقد استشهد في غزوة أحد وترك بنات، عدد من البنات أخوات جابر، وكان قبل أن يستشهد رضي الله عنه في أحد أوصى ابنه جابر بأخواته خيرا. ولما بلغ جابر سن الزواج واحتاج، ذهب فتزوج ثيبا ضد البكر، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماذا قال له؟ قال: هل لا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ هذا يسر به الشباب. فذكر له وصاية أبيه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وعذر، لأنه لو تزوج بكرا سوف تشغله عن هذه المهمة. يأذن هذا. يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة. عام الفتح متى كان؟ السنة الثامنة من الهجرة، بعد سنتين من غزوة الحديبية. وسمي بالفتح لأنه فتح عظيم، وهو العام الذي فتحت فيه مكة. فمكة طيلة المدة هذه قبل عام الفتح كلها كانت تحت وطأة الكفار، ما كان دار إسلام، هذا التي نحج لها اليوم ما كانت دار إسلام، كان دار كفر. وما جعلها دار إسلام إلا بالدعوة إلى الله وبالعمل لهذا الدين وبرفع راية لا إله إلا الله، وبذل كل ما يملك الإنسان من الغالي والنفيس، المال والنفس، من أجل هذه الراية حتى فتحت مكة. والذي أنا أقول دائما هذه كلمتي، الذي جعل مكة دار إسلام بعد أن كانت دار كفر يجعل غيرها دار إسلام بعد أن كانت دار كفر، أيا كان هذا البلد، لأن الملك كله لله، ولأن الأرض كلها لله، ولأن الأمر كله لله. فهمتم؟ عام الفتح كان في رمضان أيضا، فتحت مكة في رمضان، متى؟ في اليوم 20، فبدأ يوم 17 والفتح كان يوم 20. وأظن تعرفون ما حدث في غزوة الحديبية من الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وليس الفتح الذي جاء في صدر سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليس هذا هو الفتح، ليس هذا فتح مكة. سمي الفتح فتحا هنا في صلح الحديبية لا فتح مكة، لكن الذي دل على الفتح في القرآن: إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة. طيب، خرج عليه الصلاة والسلام عام الفتح لفتح مكة في 10,000 مقاتل، كان أعظم جيش وأكثر جيش بعد طائف، بعد غزو الطائف. إيه هذا؟ بعد طائف. فخرج عليه الصلاة والسلام في 10,000 مقاتل بعد أن نقضت قريش العهد، لأن الصلح كما أبرم أن من كان قد دخل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقد دخل في عهده، ومن كان قد دخل في عهد قريش فقد دخل في قريش. فكانت خزاعة قبيلة معروفة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أعداؤها عليها، فذهبت قريش فحالفت أعداء خزاعة عليها فانتقض العهد. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد سأل الله أن يعمي على قريش أخبارهم، فأراد أن يبغتهم بغتة، فبغتهم بغتة ودخلوا بالسلاح. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة في ذلك اليوم العظيم والشهر العظيم، شهر مبارك، في السنة الثامنة. إلا أنه في الطريق يقول إلى مكة في رمضان فصام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام صائما وكذلك الصحابة، إذن كانوا في سفر. حتى بلغ كراع الغميم، قيل إنه جبل في طرف وادي عسفان، وهذا الوادي قيل الجبل وقيل الوادي، شكله كذراع الشاة الشكل، وهذا الوادي يصب في البحر الأحمر من الجهة الغربية من جدة، يبعد 64 كيلومتر عن مكة، هذا يسمى وادي كراع الغميم، وقيل الجبل الصغير هذا، ويسمى أيضا وادي عسفان. فصام الناس. إذن هو الآن من مكة إلى المدينة كم من كيلو؟ من مدينة إلى مكة كم من كيلو؟ قل 500، كل. طبعا انت الان بالطريق السيارة السريعة 84، لكن طريق الفيافي والقفار لا شك انه اطول. ايش بقي له عن مكة؟ نحو من 70 كيلو، 64 كيلو تقريبا. هنا صام الناس، يعني كانوا صياما. يقول حتى بلغ قراء الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء. أنا الحديث ناقص عندي. لا اي نعم، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه فشرب. لما بلغ هذا المكان جاء قوم اليه قالوا يا رسول الله ان اناسا قد شق عليهم الصوم جهدوا، وكان هذا الاخبار بعد صلاة العصر، وقد تهيأت الشمس للمغيب، مش مازال للنهار القليل، اقل من ساعة وتغيب الشمس وانتهي اليوم، لكن شق على بعض الناس بسبب السفر. فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح قطص فيه ماء فرفع ووضع على فخذه، كان راكبا والناس ينظرون، فشرب صلى الله عليه وسلم وافطر رأفة بمن؟ رأفة بهؤلاء الذين شق عليهم، مع انه ليس كل الناس قد شق عليه، وهو ايضا لم يشق عليه، لكن اناسا ما ارادوا الفطر اجتهدوا، قالوا هو رأف بهم ونحن نطلق لا بأس، مش مزلنا من اجل ساعة نحن نفطر لاجل هؤلاء. فقيل له صلى الله عليه وسلم ان بعض الناس قد صام، يعني ايش؟ قد اتم الصيام. فقال اولئك العصاة، اولئك العصاة، وقد اكدها مرتين. اولئك العصاة، هل المراد انهم عصاة لله ورسوله تعمدوا المعصية، ام ظاهر حالهم؟ الثاني، لان المعصية اما ترك واجب واما فعل محرم، فأولئك المخالفون المراد أولئك الذين خالفوا، وإن كانوا قد اجتهدوا، وهذا يطرأ منهم مثل ما طرأ في الوصال الذي مر علينا حينما نهاهم فلم ينكفوا فواصل بهم يوما ثم يوما، وقال في الأخير لو تأخر الهلال لزدت. فهنا قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، وأكدها مع أن القوم كانوا متأولين مجتهدين وفعلوا ذلك يعني رغبة في الخير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد ذلك. هذا الحديث فيه فوائد نتركه لغدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في حديث جابر بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عام الفتح قد خرج بأصحابه لفتح مكة، فلما بلغ بهم كراع الغميم أخبر أن أناسا قد شق عليهم الصيام، فما كان منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن دعا بقدح فيه ماء فرفعه ثم أفطر، وكان ذلك بعد العصر. وأخبر أن أقواما لا زالوا صياما، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة. أخذنا اللفظ الأول ثم ما كن معنا الظهر. نعم، قال وفي لفظ، اللفظ الثاني ما أخذناه في الشرح، قال وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. قوله فقيل له، القائل لا ندري من هو ولكن لا يضر هذا، أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس قد شق عليهم الصيام، وليس المراد أن الناس قد شق عليهم جميعهم بل بعضهم، بل بعضهم قد شق عليهم الصيام، يعني أنه لحقتهم مشقة بسبب الصوم، لأنهم كانوا صياما لكن الحقيقة السبب كان هو السفر. وإنما ينتظرون فيما فعلت، فهم انتظروا ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله. ومسألة الفطر في رمضان بعد أن شرع الإنسان فيه ليس بالأمر الهين، ولذلك ما كان لهم أن يفطروا حتى يكون عندهم دليل ورخصة شرعية من الشارع من الله ورسوله حتى يفطروا، فلذلك انتظروا. فقام صلى الله عليه وسلم فدعا بقدح من ماء، قدح يعني إناء من ماء بعد العصر، بعد العصر يعني بعد وقت العصر، وهو الوقت الأخير قبل مغيب الشمس. فشرب صلى الله عليه وسلم وأفطر ليبين الجواز والرخص. فهذا الحديث أتى به المؤلف كما ترى ليبين جواز الفطر للمسافر. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه قد اتفق الأئمة الأربعة على أن الفطر جائز في السفر حتى ولو لم يكن فيه مشقة بنص القرآن. فالمسألة بالإجماع، فلو أن إنسانا قال إن السفر اليوم ليس فيه مشقة ولا يجوز لك أن تفطر، نقول كذبت. ليش؟ لأنك خالفت كتاب الله، لأن الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أنت تفهم الدرس؟ تفهم أنت؟ عربي ما فيه؟ ما مستحيل، صلى الله أن يعربك. قلنا لو ترجمت له شيئا ما تستطيع؟ ما تستطيع؟ ها؟ كيف؟ أنت تترجم له بعدين فرنسا. أنا ما أحب أن أكلم شخصا وهو ينظر فيه ولا يفهمني، فلا أفعل هذا من أجل أن يعني يقع الأخ في الحياة أبدا أو في يعني الخجل، لا أفعل هذا ليخجل الناس، وإنما حتى أتأكد من أن الدرس قد وصلت غايته لكافة الحاضرين. قلنا اتفق الأئمة على أي شيء؟ على جواز الفطر للمسافر وإن لم يكن السفر شاقا على المسافر بنص القرآن والسنة، بنص القرآن والسنة. لكنهم اختلفوا في الأفضل، اختلف إذا لم تكن مشقة. فالمشهور من مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي ومالك أنه إذا لم تلحق المسافر مشقة ظاهرة فالأفضل الصيام. واستدلوا بما رواه أبو داود من حديث سلمة ابن المحبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كانت له حمولة، من كانت له حمولة تغنيه من شبع فليصم رمضان حيث أدركه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام من كانت له حمولة تغنيه من شبع فليصم رمضان حيث أدركه. يعني المراد أن الإنسان إذا كان يطيق وكان شبعانا فإنه يصوم رمضان حيث أدركه. فالمشهور من مذهب الأئمة الثلاثة أن الفطر أفضل، الفطر أفضل. ولكننا نحن سنزيد إن شاء الله أدلة على هذا أن إذا لم يكن مشق، نعم أنا الصيام أفضل إذا لم يكن مشق، هذا هو المشهور. والمشهور من مذهب الإمام أحمد ما أصابكم الحر افتحوا المراوح قبل أن نعرق ثم نصاب بالزكام. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الفطر أفضل مطلقا مطلقا. واستدلوا أي استدل الحنابلة بما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. واستدلوا بما في المسند أيضا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فهذان قولان، قول يقولون إيش بأفضلية الصيام إذا لم تكن مشقة ظاهرة. الحنابلة الأفضل عندهم ماذا؟ الفطر، الفطر، الفطر مطلق سواء كان ثم مشقة أم لغير مشقة، الأولى أن يأخذ بالرخصة. ويرى بعض العلماء أن الصيام في السفر مباح، مباح، وليس بمحرم ولا مكروه. ويرى بعضهم أن الأمر متساو، فسواء أفطر أم صام فالمسألة سواء. وقال بعض العلماء بل يتبع الأيسر له لعموم قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذه في سياق آيات الصيام. وقال بعض أهل العلم الصيام في السفر مكروه مكروه، ولكن هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صام وهو مسافر، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما هو مكروه لا يفعل. فالراجح من هذه الأقوال أنه إذا لم يشق الصيام على المسافر فإن الأولى له الصيام، لحديث سلمة بن المحب. قول من هذا الذي سنختاره؟ قول أئمة السلام. نعم، هو فيه قول ما ذكرناه أن الصيام في السفر محرم وباطل، وقول الظاهرية يقولون إذا صام المسافر حتى ولو لم يشق عليه بطل صومه، محرم عليه. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعدة هذه قالوا خبر لمبتدأ محذوف تقديره يجب عليه أو فرضه عدة من أيام أخر. قالوا إذا صام وهو مسافر يكون قد أتى بالعبادة في غير وقتها، كما لو صام شهر شوال بدلا من رمضان ما صح، أو كما لو صلى الصلاة في غير وقتها. ولكن هذا قول ضعيف لا شك، ترده الأدلة الصريحة التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر حتى في رمضان كما في هذا الحديث. فهذا أضعف الأقوال، القول بأن السفر أن المسافر يحرم عليه الصوم هو أضعف الأقوال، وبعده بالضعف الذين قالوا بيش بالكراهة. ثم بقية الأقوال فيها نقاش، لكن الذي نرجحه إن شاء الله أن الصيام في السفر هو الأفضل، هو الأفضل إذا لم يكن فيه مشقة، لأدلة أثرية ونظرية. لأدلة إيش؟ أثرية ونظرية. أما الأدلة الأثرية فقد سمعتم حديث سلمة ابن المحمد من كانت له حمولة تؤويه إلى شبع، هكذا اللفظ تؤويه إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. الدليل الثاني ما ثبت في البخاري من حديث أبي الدرداء أنه ذكر أنهم سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، وكان الحر شديدا، وكان أكثر الناس فيهم ظلا صاحب الكساء، صاحب الكساء اللي عنده كساء يضعه على رأسه ليستظل، حتى أن الرجل الذي لا يجد كساء يضع يده على رأسه من شدة الحر. قال أبو الدرداء ولم يكن فينا صائم إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله ابن رواحة. فهذا يدل على أي شيء؟ على مشروعية الصيام في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا أحسن الأمور. أما الأدلة، الدليل الثاني أيضا هذا الحديث، حديث جابر الذي في مسلم وغيره عام الفتح لما صاموا خرج بهم صياما ما قال أفطروا. فهذا يدل على أن الإنسان إذا لم تلحقه مشقة في السفر بالصيام فالأولى له إيش؟ أن يصوم. للأدلة الأثرية. أما الأدلة النظرية نقول إن الإنسان إذا صام ولم تلحقه مشقة في رمضان وهو مسافر يكون قد أسرع في إبراء ذمته، لأنه إذا أفطر سوف تنشغل ذمته، وانشغال الذمة ليس بالأمر الهين، فالعبد مهدد بإيش؟ بالموت والمرض والقعود والعجز ولا يدري، والأيام مداولة ودول بين الناس. الدليل الأثري الأول شو؟ النظري أبرأ أو أسرع، ما أقول أبرأ، ما نقول لو قلنا أبرأ بالذمة لخالفنا الإجماع، لا نقول أسرع في إبراء الذمة. ثانيا أنه إذا صام سوف يدرك الوقت الفاضل، فالصيام في رمضان من حيث الأجر ليس كالصيام في غير رمضان، ثالثا أنه أيسر عليه، أيسر عليه، لأنه إذا صام مع الأمة يسير أم لا؟ يسير. ولذلك تجد الذين عليهم قضاء أو كفارة سيصومون وحدهم وش يقولون؟ فأتي يستفتي، وهل فيه شيء وهل فيه رخصة وهل، فيوم عنده يقضيه أعسر عليه وأصعب من لو صام شهرا كاملا. صحيح أم لا؟ ولذلك قال العلماء إن الصيام تجلت منه حكمة عظيمة وهو توحيد المسلمين. بل كثير من العبادات إذا تأملها الإنسان يجد أن الله شرعها لعباده للغاية الكبرى التي هي تحقيق العبودية لله الواحد الأحد، وكذلك جمع كلمة المسلمين ولم شعتهم وتوحيد كلمتهم وصفهم. فصلاة الجماعة يجتمع بها المسلمون، وهي عبادة تتكرر يوميا. ولذلك الألفة التي في الأصل، وفي الأصل تجدها بين أهل المسجد لا تجدها بين أهل الملعب في الكرة، صحيح أم لا؟ لأن هؤلاء اجتمعوا على ضلالة، وهؤلاء اجتمعوا على طاعة، هؤلاء اجتمعوا على حق، وهؤلاء اجتمعوا على باطل. في الحج ها؟ نفس الشيء، هو مؤتمر إسلامي عالمي. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. في الصيام كذلك، إذا صام الناس جميعا وأفطروا جميعا، يتسحرون جميعا في وقت واحد، يمسكون جميعا، يفطرون في وقت واحد، هذا كله يقرب إيش؟ يقرب القلوب. وهذا شيء نرى أثره في رمضان، ولا نرى يعني في خلال غير ذلك من الأيام. فنقول إذا صام مع الناس يكون أيسر، أيسر عليه. فصارت الأدلة كم؟ النظرية ثلاثة، ثم الرابع هو موافق للسنة، يعني الموافق لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. الذين قالوا إنه مباح، يعني أن يفطر، المسألة مباح يفعل ما شاء، استدلوا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أنه ذكر أنهم سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، ولم يعب بعضهم على بعض، فدل ذلك على الجواز. نقول هذا لا بأس، هو مباح لا شك، لكن يبقى دائما، تبقى الأدلة قائمة تدل على أن الفطرة في السفر بلا مشقة هو الأفضل، هو الأفضل. طيب سفرنا اليوم ماذا وضعتم لنا في الأكل اليوم؟ أن الفطرة في، أنت صح؟ أن الصوم في رمضان، ها؟ الصوم في رمضان والسفر، الصوم بلا مشقة مع السفر أكمل وانت هو الأفضل. طيب في السفر، لكن أنا قلت في رمضان وانت قلت في السفر، وأنا قصدت شيء، فإنه قد نقل عن الإمام يحبل مع أنه يرى مع أصحابه بأولوية الفطر مطلقا، صح كما مضى، يرى أن صيام عاشوراء وعرفة الأولى ألا يفطر، مع أنهما صيام نافلة. لماذا؟ قال لأنهما يفوتان، بخلاف رمضان فإنه إذا أفطر أياما منه يتداركه، أما عرفة وعاشوراء لا يمكن أن يتداركهما. فعلى رأيهم أو على رأي الإمام أحمد أن المسافر في عرفة يفطر، لكننا نحن نستثني، ما هو؟ يفطر، يسر الله الأمر. يرى أن المسافر في عرفة وعاشوراء يصوم، لأن اليوم، لأن اليومان يفوتان، صح؟ طيب، ونحن نستثني، فالمسافر عنده في عرفة الأولى له الصيام، لأنه لو أفطر لفات اليوم. ونحن نستثني ماذا؟ نستثني ما لو كان حاجا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد الحجيج يوم عرفة إلى أن يفطروا، لأن الحاج يوم عرفة منشغل بماذا؟ بالذكر والدعاء، وهو يوم يحتاج لأن يتقوى فيه، وقد أفطر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن ذلك أمام الناس، فالأولى موافقة السنة. فالحاج لا يشرع له الصيام في عرفة، أما إذا كان مسافرا مثلا يوافق سفره في يوم عرفة ماذا نقول؟